ومنه غابت الايه الشمس، غابت الشمس لما يسقط القرص ما نشوفهوش باسماء ايه، غابت الشمس وملائكته وعرشه وكرسيه والايمان بالجنة والنار، فكل هذا من الغيب الذي امرنا الله تبارك وتعالى بالايمان به، واصله هو الايمان بالله. اصل الايمان بالغيب الايمان بايه؟ بالله. فلم ير احد ربه في الدنيا بعيني رأسه، فالله تبارك وتعالى بالنسبة لنا ايه؟ غيب، لم نره، ولكننا رأينا اثار قدرته ودلائل وجوده ووحدانيته، فآمنا به بالإيه؟ بالغيب دون أن نراه. فإذا آمن الإنسان بالله سهل عليه بعد ذلك أن يؤمن بكل إيه؟ ما أمر الله به من الغيب. الله غيب، فآمنت بالله، يبقى لما ربنا يقول لك الرحمن على العرش استوى، أنت ما شفتش العرش هتؤمن بالإيه؟ بالعرش. ولما يقول لك وسع كرسيه السماوات والأرض، انت ما تشوفش الكرسي هتؤمن بالايه؟ بالكرسي. ولما يكلمك عن الجنة تؤمن بالجنة، ولما يكلمك عن النار تؤمن بالنار، ولما يقول لك ان ربنا انزل كتب قبل كده تؤمن بهذه الايه؟ بهذه الكتب. يبقى الايمان بالغيب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وكل ما اخبر الله تبارك وتعالى به دون ان تراه الحواس، دون ان تراه الايه؟ الحواس. واصل ذلك الايمان بالله عز وجل، الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر من اعمالهم الظاهرة ويقيمون القرآن الكريم عن الصلاة والمصلين، لم يأتي في باب المدح الا بلفظ الاقامة، الكلام في القرآن عن الصلاة والمصلين في معرض المدح لم يأتي إلا بلفظ الايه؟ الإقامة. في الأمر بها يقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، أقم. وفي أمر الجماعة بها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي مدح المصلين يقول والمقيمين الايه؟ والمقيمين الصلاة. ولم يأتي لفظ المصلين الا في معرض الذم، لم يأتي لفظ المصلين بدون المقيم الصلاة، لم يأتي لفظ المصلين الا في معرض الايه؟ الذم، في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اما في معرض المدح كل ما جاء بما يتعلق بالصلاة جاء بلفظ الايه؟ الاقامة. والاقامة مأخوذة من اقام الشيء يقيمه، من اقام الشيء يقيمه اذا ايه؟ عدله وسواه. ويقال قام الشيء اذا ظهر وثبت، قام الشيء اذا ظهر وايه؟ وثبت. قام الحق يعني ايه؟ ظهر وعلى وثبت وارتفع، وليست هي من القيام على الرجل، وانما هي بمعنى قيام الحق وظهوره. والذين يقيمون الصلاة يقيمونها بشروطها وواجباتها واركانها، ويحافظون على اوقاتها، ويحافظون على سننها، هذه هي الاقامة الظاهرة. ويقيمونها باطنا بالخشوع الذي هو روح الصلاة، ولذلك مدح الله تعالى به قبل ان يمدح على المحافظة على الصلاة، فقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الى ان قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالمراد من المصلي ان يقيم الصلاة لا ان يؤديها، المراد من المصلي ان ايه؟ ان يقيم الصلاة لا ان يؤديها.